الله أكبر. عليك. ولا تنفع في ذكر الله سيدي صلى على النبي. قل يا يكون له ولي من انا حبيبك. خمس مرات اللي حاصل بعد ايه مش عمال كويس انا وانا عارف عشان في دي عامله ايه والله هو كان ناجي على ظهره وما عارف هو كان في فرع ايوه يا رب بنحبك ابي مش بكره بنسمع بس بنحب ما بيك يا كريم يا رب يا عاد يا منورنا تمام بسم الله يا مولانا تمام يا مولانا بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. كويسه مولاني انت ربنا يصلح حالك اتحسنا يا مولانا اتحسنا كان انت عارف وانا حاج نعم كله كله وصلت بسم الله الرحمن الرحيم عم يا رب Yeah.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين